أما بالنسبة للقراءة القرآن، نعم يجوز لك أنت في البيت تريدين أن تقوم الليل تحمل القرآن تفتحينه وأنت تتلين وأنت تصلين ثم تقرأين، ثم لو كان بجوارك شيء مرتفع يكون أكمل، تضعين القرآن عليه ثم تفرغين للركوع والسجود حتى إذا استويت قائمة تقبل الله منك، أخذت المصحف مرة أخرى وقرأت فيه تقبل الله منك.